سفك الدماء، قال هذا دين سيء ليس فيه إلا الدماء. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1400 مسلم، قد يزيدون قليلا، بعض الناس يقول 1500 وبعضهم يقول 1400. خرجوا محرمين ملبين عاقدين العزم على أن يزوروا بيت الله الحرام، يعتمروا، ولم يحملوا معهم إلا سلاح راكب، يعني أن أسلحة القبيل يعني جاسوسه يتجسس له على الأوضاع وكيف، وكانت عينه من خزاع، صلى الله عليه وسلم من خزاع، يعني كان جاسوس من خزاع. فبقى وقليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوت تقطع يا اخوان، الصوت تقطع، مش نقدر نعمل هذا الصوت صوت جيد، صوت الصورة جيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه عينه يتقطع، قال من أزيل الصورة، هل أزيل الصورة، هل أزيل الصورة كي لا يتوفر سبيل سبحانه وتبارك مشاهد. طيب صفي سأزيل الصورة. طيب ما صار صدق. فرجع الخزاعي وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن قريشا قد بلغهم مجيئك وقد عزموا وتحالفوا على ألا يتركوك كي تدخل مكة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويح قريشا، السلام عليكم يا اخواني. مشكلة، خلنا